يخرجوا ويقضي كان عليه حكم بلاغة أن يتمم أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء. هل يجوز ويقضي إن كان عليه لرجل عليه حكم بلاغة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة. إذا كان عنده غسل الجنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز التيمم بل يطلب التيمم إذا كان الماء موجود ويقعد على فحله لأن هذا يلزم الغسل ولا بد في الجماعة. لابد أن أفراد مصيف يغتسل تموته الجماعة إذا تيمم يده الجماعة لا لا يتيمم يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته إذا ما تيسر له الجماعة. ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع وقت الساعة وقت واسع أو يقول لي يوضعونه يوضعونه قبل الفجر ضغط حتى يتمكن من الغسل والصلاة مع الجماعة لا تستحق. والناس الحمد لله عندهم ساعات ما تسعر الساعات يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويتصل على هدوء يصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة. هذا واجب عليه. نسأل الله السلامة والعلم والله ما استطعتم من الساس يتوضا لها الوقت ويصلي على حسب حاله ولو معه الحمد لله والمنقطع صلي على هذا. صلي فرضين نعم. صلي على الجماعة. والله بعد. صلي على الجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.